خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن ذكر ما كان من أمر جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنهم جميعا، وبعد أن نسخ رضي الله عنه أرضاه النسخ لإرسالها إلى الأقطار، أمر بحرق جميع المصاحف الأخرى. والجدير بالذكر أن الذي فعله عثمان رضي الله عنه أرضاه كان بإجماع الصحابة، فلقد اتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم بل وكلمة المسلمين على موافقة ما فعله عثمان رضي الله عنه أرضاه، ولا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ضلالة. فقد قال علي رضي الله عنه: رحم الله عثمان، لو وليته، يعني لو توليت أمر المصحف، لفعلت ما فعل في المصاحف. وقال مصعب بن أبي وقاص: أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف، قال: فأعجبهم ذلك، أو قال: لم يعب ذلك أحد. والذي ورد أنه قد اعترض هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لكن عاب عليه ذلك جمع من الصحابة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أنكر عليه أبو الدرداء رضي الله عنه. ولكن ورد عن ابن مسعود أيضا أنه رجع إلى جماعة المسلمين ووافق ما كان عليهم، فصار إجماعا بفضل الله سبحانه جل في علاه. فقال أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هلما وتعالى. وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم ورحمهم في عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى الأقطار، فقيل هي 4، وقيل 5، وقيل 6، وقيل 7، وقيل 8، والجمهور على أنها 6 مصاحف. أرسلت 4 منها إلى مكة والشام والكوفة والبصرة، وأبقى رضي الله عنه واحدا منهم في المدينة يسمى بالمدني العام، وأمسك رضي الله عنه أرضاه واحدا منها لنفسه يسمى بالمدني الخاص أو المصحف الإمام. قد يقول قائل: ما الفارق بين جمع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه للقرآن وبين جمع عثمان رضي الله عنه أرضاه للقرآن؟ نقول: جمع الصديق كان خشية أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حملته، فجمعه في صحائف مرتبا للآيات من كل سورة على ما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما جمع عثمان رضي الله عنه أرضاه فقد كان لإدراك الناس من خطر الاختلاف، فقد وصل بهم الاختلاف في كتاب الله سبحانه جل في علاه إلى حد أن يكفر بعضهم بعضا، فنسخ رضي الله عنه أرضاه الصحف التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في مصحف واحد، ورتب بين السور، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش لأن القرآن نزل بلغتهم. أما جمع الصديق رضي الله عنه أرضاه فقد كان شاملا وغير قاصرا على حرف قريش، بل كان رضي الله عنه وأرضاه كان جمعه لا يقتصر على حرف واحد، بل كان شامل لجميع الأحرف. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما سبق وظهر اقتصر على حرف واحد وما وافق من الأحرف رسم هذا الحرف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فرضي الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الثلة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى ليطبق من خلالهم قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهنا وقفة جليلة وأمر خطير. انظر، أناس خلقهم الله تبارك وتعالى لا لشيء إلا لحفظ دينه، اختارهم الله تبارك وتعالى من العالمين ليكونوا حفظة لكتابه المبين سبحانه جل في علاه. فأي شرف ناله هؤلاء الصحب الكرام، وأي مكانة حصلوا عليها، وأي أجر نالوه رضي الله عنهم وكل من يقرأ القرآن في هذا الزمان وقبله من الزمان وبعده من الزمان في ميزان حسنات هؤلاء. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، وذلك لنعلم علما يقينيا أن هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا لهم المكانة والحظوة، وما اختارهم الله تبارك وتعالى هكذا، بل اختارهم على علم وحكمة، وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء رضي الله عنهم جميعا أجورهم لا يعلم دارها إلا رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام لم يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحد الأمة، بل خاطب به المتأخرين في الإسلام من الصحابة في مقابل المتقدمين من الصحابة. المتقدمين من الصحابة، تخيل، فكيف بنا نحن، فكيف بنا نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله. خالد رضي الله عنه أرضاه، وكان هذا الذي وجه إليه الخطاب، لو أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا، وأنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه مد، يعني ملء كفيه من التمر مثلا أو نصف المد، كان أعلى وأفضل من إنفاق خالد رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مكانة عالية ومرتبة سامية، هذا ذكرته وأكدت عليه حتى لا يستهان بحق هؤلاء ويعرف لهم مكانتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.